كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك. فأما الثاني فظاهر أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة وما أشبه ذلك. فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك، لأنه شرع مستدرك وسنن في التكليف مهيع، والمهيع الواضح البين، أو هو سنن في التكليف واسع. وتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران: نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم، ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان: نهي عن المعصية ونهي عن البدعة. فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تقع أو تظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية، وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي هي ليست ببدعة. وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع موضع التعبد تدخلها البدعة، وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا. يريد بالقولين والمذهبين ما يقوله ويذهب إليه الفريق الأول من أهل العلم، وهو أن الابتداع يدخل العاديات. وأما القول الثاني والمذهب الثاني فهو ما يقوله ويذهب إليه الفريق الثاني من أهل العلم، وهو أن الابتداع مختص بالعباديات ولا يدخل العاديات. إذا كانت هنالك شائبة للتعبد دخلت البدعة في الأمر العادي، وإلا فلا. فهذا حاصل ما هناك، إذا كانت هنالك شائبة التعبد، وشائبة التعبد لا بد أن تكون كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ولكن إن وجدت شائبة التعبد على النحو الذي ضربه كما في المكوس التي تصير دينا وتشريعا، فإنها حينئذ مع أنها ظلم يقع بغير حق على من وقع عليه، فهي أيضا مما شرع بغير حق، فتكون معصية وتكون ظلما وتكون بدعة في آن، والله المستعان. البدعة تنقسم أيضا من حيث علاقتها بالدليل الشرعي، ومن حيث علاقتها بالعمل اتصالا به وانفرادا عنه، إلى قسمين كبيرين: إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ومعرفة هذين القسمين من أهم ما يكون في دراسة البدعة وفي الدعوة إلى السنة والدفاع عنها، لأن الأمر يشتبه كثيرا خاصة فيما يتعلق بالبدعة الإضافية، ويلبس المبتدعة على أهل السنة فيما يتعلق بالبدعة الإضافية، لأن لها شائبة تتعلق بالشرع ولها شائبة تتعلق بالابتداع، فهم يتمسكون بما يتعلق بالشرع ويريدون أن يقرروا البدعة الإضافية دينا مفروضا، وليس كذلك، وإنما هي بدعة في حقيقة الأمر. قسم الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة من حيث علاقتها بالدليل الشرعي ومن حيث علاقتها بالعمل اتصالا به وانفرادا عنه إلى قسمين: البدعة الحقيقية، وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق، وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مدعي أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوة غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالعرض، أي بعرضها على الأدلة ولا أدلة، فبالعرض. وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن استدل، وإلا فالأمر واضح. فالبدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ليس لها تعلق بالشرع مطلقا، وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين، قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية، لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين، فلها شائبة تتعلق بالشرع ولها شائبة تتعلق بالبدعة، فلها متعلق كالبدعة الحقيقية أي لحقيقة الابتداع، ولها أيضا متعلق بالأدلة الشرعية. لذلك سماها رحمه الله بالبدعة الإضافية، أي إنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. الفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم معها دليل، مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة. انتهى كلامه رحمه الله في هذا الموضع. والبدعة الحقيقية أعظم وزرا، لأنها التي باشرها المنتهي أي المتلبس بها المواقع لها بغير واسطة، ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر، كالقول بالقدر والقول بالتحسين والتقبيح العقليين والقول بإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك. ليس هنالك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من شيء، ليس هنالك دليل شرعي بالمرة يمكن أن يستند إليه في أمثال هذه البدع. فالبدعة الحقيقية أعظم وزرا، لأنها بوشرت بغير واسطة، وهي مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر. فإذا فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها، فلم تنافي الأدلة من كل وجه. فالبدعة الحقيقية أعظم وزرا من البدعة الإضافية، ومعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها، فلم تنافي الأدلة من كل وجه، كأن تخالف في السبب أو في الجنس أو في الكم أو في الكيف أو في الزمان أو في المكان، وهي الأمور الستة التي ينبغي أن تتوفر حتى يصير الرجل متبعا حقا. فإذا خالف في واحدة أو أكثر صار العمل إلى البدعة. يعني المثل الظاهر أن يأتي المؤذن بعقب الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم، فإذا فرغ من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع بذلك صوته، فيقال إن هذا الموضع بالنسبة للمؤذن غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فإذا كما قال العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي لمن يسمع الأذان لا للمؤذن، فأتى هو بها في هذا الموضع من غير دليل، ثم إنه رفع بذلك صوته لما أتى، فأتى بكيفية وأتى بعبادة هي مشروعة في الأصل، إذ الصلاة على النبي من أعظم الذكر صلى الله عليه وسلم، فهي من حيث الأصل مشروعة، وأما من حيث الموضع الذي جعلت فيه غير مشروعة، وأما الكيفية التي أتى بها فهي أيضا غير مشروعة. فإذا خالف في الجنس أو في السبب أو خالف في الكم أو في الكيف أو في الزمان أو في المكان على ما مر تفصيل ذلك صار حينئذ مبتدعا، ولكن تكون المسألة مشروعة من حيث الأصل، ومنه سميت البدعة إضافية لأنها لا تخلص إلى أحد الجانبين. فمن جانب هنالك الأدلة التي تدل عليه، الذي يصلي ليلة النصف من شعبان أو ليلة السابع والعشرين من رجب الصلاة مشروعة، الصلاة خير موضوع، ولكن عندما يخصص الليلة بذلك يكون مبتدعا، وعندما يحدد مقدارا معينا لما يقرأ في تلك الصلاة فهو أيضا يكون مبتدعا، عندما يأتي بركعات يحددها يكون مبتدعا، فهو حينئذ لا يخالف في أصل المسألة، لأن الصلاة خير موضوع من أعظم العبادات، بل هي أعظم العبادات العملية التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ولكن خالف كما ترى في الزمان وخالف في الكيفية، بل خالف في السبب أيضا، إذ السبب نفسه غير مشروع، فما الذي حمله على أن يخص الليلة بعبادة؟ هذا السبب الذي يدعيه سبب لا أصل له في الشرع، ولكن العبادة في أصلها مشروعة، فمنه سميت هذه بالبدعة الإضافية، لها شائبتان، شائبة إلى الشرع وشائبة إلى الابتداع، وهي لا تخلص إلى واحد منهما. أما إذا خلص الأمر إلى الشرع جملة وتفصيلا فهو مسنون، فهو مشروع، وأما إذا خلص إلى الابتداع جملة وتفصيلا فهو البدعة الحقيقية، يعني ليس هنالك في الشرع ما يشهد لذلك قط، فالقول ببدعة القدر، فالقول بالتحسين والتقبيح العقليين، ليس في الشرع ما يشهد لهذا الأمر مطلقا، وعليه فهذه بدعة حقيقية. من أمثلة البدعات الحقيقية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالرهبانية، وترك الزواج مع وجود الداعية إليه وفقد المانع الشرعي منه، كرهبانية النصارى المذكورة في قول الله تعالى: واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك الزواج مع وجود الداعية إليه وفقد المانع الشرعي منه. ولا يعكر هذا على ما وقع من بعض العلماء، فالعلماء العزاب الذين تركوا الزواج كمحمد بن جرير الطبري، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما رحمة الله عليهما، لأنهما مما كان فيه من شدة الشغل بالعلم والجهاد في سبيل الله، كما كان من شأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يلتفت إلى هذا الأمر، لأنه لو أنه أتى به ربما يكون متحققا من الوقوع في الظلم للزوجة، ولعل له أسبابا دعت إلى ذلك، فلا يعكر على انشغال بعض العلماء من سلفنا الصالحين عن الزواج بطلب العلم والإقبال عليه وتعليمه والسفر من أجله، فبعضهم غاب عن بلده كابن مندة، غاب عن وطنه 40 سنة ثم حط رحاله في بلده بعد ذلك، وقد نيف على 60 بل بلغها، ثم تأهل يعني تزوج ورحمه الله وكان له ولد. كثير من الناس يقول مداعبا كما تعلمون في هذا العصر: لو أنه تزوج ما أتى منه شيء، يعني لو كان تزوج ما أتى منه في العلم شيء. لا يكون ذلك كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الدعاة وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رأس العلماء صلى الله عليه وسلم والعباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فكان أكثر هذه الأمة أزواجا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرهبانية هي المبالغة في العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس. الرياضة يعني المجاهدة في العبادة، ليست الرياضة التي تمارس الرياضة البدنية، ولكن الرهبانية هي المبالغة في العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس، وسبب ابتداعهم إياها أن الجبارين ظهروا على المؤمنين بعد المسيح عليه السلام فقاتلوهم حتى لم يبق منهم إلا القليل، فخافوا أن يفتنوهم في دينهم فاختاروا الرهبانية في رؤوس الجبال فارين بدينهم منقطعين للعباد. والاستثناء منقطع، أي ما فرضناها نحن عليهم رأسا، ما فرضناها عليهم، لكنهم استحدثوها ابتغاء رضوان الله فذمهم حينئذ بقوله: فما رعوها حق رعايتها، يعني لما فرضوها على أنفسهم واستحدثوها ابتغاء رضوان الله لم يراعوها، ولكن ما فرضها الله تبارك وتعالى عليهم رأسا، فما رعوها حق رعايتها، من حيث إن النذر عهد مع الله تعالى لا يحل نتثه لا سيما إذا قصد به رضاء الله تعالى. فما رعاها كلهم بل بعضهم، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم بإيمانهم إيمانا صحيحا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعد رعاية رهبانيتهم لا لمجرد رعايتها، فإنها بعد البعثة لغو محض وكفر بحت. والآية لا تتعلق بهذه الأمة إذ لا رهبانية في الإسلام. هذا مذكور عند العجلوني في كشف الخفاء، وقال قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ، لكن حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة، وعند الدارمي في كتاب النكاح في باب النهي عن التبتل من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون يا عثمان إني لم أمر بالرهبانية، وعند أحمد بمعنى. فإذا ليس من الصواب أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام، لأنه ليس معروفا بهذا اللفظ، وهي منسوخة في شريعتنا بمثل قوله صلوات الله وسلامه عليه من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا متفق عليه. فإذا من البدع الحقيقية التي لا يشهد لها أصل في دين الله تبارك وتعالى، ليس هنالك دليل يدل على هذا الأمر، وهو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالرهبانية وترك الزواج مع وجود الداعية إليه وفقد المانع الشرعي منه كرهبانية النصارى. هذا من البدع الحقيقية، لأنه لا يشهد له دليل في الشرع، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا أقوال الصحابة ولا في دليل شرعي معتبر. فمن ترهبا فقد أتى ببدعة حقيقية وضلالة مؤكدة ليست من دين الله تبارك وتعالى، هي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرهبانية لغو محض وكفر بحت. من البدع الحقيقية نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود، كالإحراق بالنار على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العليا في زعمه والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج من هذه الدار العاجلة. ومن ذلك ما يفعله الشيعة من العجم والعرب يوم عاشوراء من خدش الرؤوس والوجوه واللطم والنواح، لكون الحسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم، يفعلون تلك المآتم زاعمين أنها تقربهم من الله تعالى، حتى إنهم يجرحون الصغار من الرضع ومن فوقهم بقليل، وهؤلاء يأتون بما يندى له الجبين خجلا من غير المسلمين، لأن هؤلاء يفعلون ذلك باسم الإسلام ويصدرونه إلى العالم على أن هذا هو صريح الإسلام. وعندهم أشياء من أعجب ما يكون في هذا الباب، والغريب أن هؤلاء الشيعة هم الذين أسلموا الحسين إلى القتل ثم بعد ذلك يتباكون عليه، فإنهم لما وعدوا الحسين وأرسل إليه داعيته في الكوفة مسلم ابن عقيل خذلوه ودلوا عليه وقتل بعد ذلك وألقي به من أعلى البيت كما فعل ابن زياد، ثم لم يمكن ابن زياد أحدا من إنذار الحسين بأن شيعته في الكوفة قد خذلوه كما خذلوا أباه رضي الله تبارك وتعالى عنه من قبل. قوم سوء خذلوا عليا حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان دائم الشكوى منه، وكلامه كثير جدا في الشكوى من هؤلاء الذين ادعوا أنهم من شيعته وليسوا كذلك وإنما كانوا من أعدائه. والآخرون أيضا وعدوا حسينا بالنصرة رضي الله عنه، فلما توجه مع أهل بيته خذلوه حتى صار بعد ذلك وحده ولم يبق معه أحد، وظل رضي الله تبارك وتعالى عنه يقاتل وحده مع من كان من أهل بيته حتى قتل كما هو معلوم، ثم بعد ذلك يبكون عليه. ولذلك لما جاء رجل يسأل ابن عباس وكذلك سئل ابن عمر عند الكعبة عن دم البراغيث، فرأى هذا تنطعا وسأل من أين أنت؟ قال من الكوفة، فقال يا أهل الموسم تعالوا فانظروا إلى أهل الكوفة فرطوا في دم الحسين ويسألون عن دم البراغيث، قوم سوء. ومع ذلك في يوم عاشوراء وفي غير عاشوراء، فلو رأيتهم عند البقيع وجدت العجب، يتهانفون بكاء ويتباكون ويضربون وجوههم وصدورهم ويأتون بما ينفر منه العقلاء بل وربما المجانين، ويغنون وينوحون ويلطمون ويحاربون أهل السنة ويقتلون ويذبحون، وكل ذلك يقولون من أجل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه ولأجل أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. وأهل السنة أشد حبا للحسين ولآل البيت ولعلي رضي الله عنهم أجمعين وللصحابة أجمعين رضي الله عنهم. فمن البدع الحقيقية ما يفعله الشيعة في يوم عاشوراء، ومن البدع الحقيقية تحكيم العقل ورفض النصوص في دين الله تبارك وتعالى. وقد قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. من ذلك أن الخمر لما حرمت ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهم يشربونها، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تأولها قوم على أن الخمر حلال وأنها داخلة تحت قوله تعالى فيما طعموا، فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله بنص الكتاب وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به، وهذا هو الابتداع بعينه. والصواب أن الآية نزلت جوابا عن شبهة وقعت لبعض الصحابة بيانها، أن الله تعالى حرم الخمر والميسر في الآية الأولى من هذه الآيات، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. وبين في الآية الثانية علة التحريم فقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وهي علة لازمة للخمر والميسر، فإذا لم تكن مضطردة في العداوة والبغضاء فهي مضطردة في الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وحسبك ما ينقص من دين من صد عنهما أي عن ذكر الله وعن الصلاة وما إلى ذلك من ظلمة القلب وخبث النفس وفساد الأخلاق. أن الله عز وجل قد عرض بتحريم الخمر قبل نزول آيات المائدة بما بينه في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكذلك ما ذكره تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. واللبيب تكفيه الإشارة، فكان من لم يفطن لذلك مقصرا في اجتهاده، وربما كان ذلك لإيثار الهوى والشهوة. هذا من وجه الشبه. وخلاصة الجواب عنها أن من صح إيمانه وصلح عمله وعمل في كل وقت بالنصوص المنزلة واستقام على ذلك حتى ارتقى إلى مقام الإحسان، فلا يحول دون تزكية ذلك لنفسه وإنارة قلبه ما كان قد آكل أو شرب مما لم يكن محرما عليه بحسب اعتقاد، وإن كان في ذلك من الإثم والضرر ما حرم لأجله. وبعض الفلاسفة الإسلاميين كذا تأول لها غير هذا، وأنه إنما يشربها للنفع لا للشهوة، وعاهد الله على ذلك، فكأنها عندهم من الأدوية أو غذاء صالح لحفظ الصحة، ويحكى هذا العهد عن ابن سينا، وهذا ضلال مبين. عاهد رب أن يشربها لا من أجل اللذة والشهوة وإنما من أجل النفع. وابن سينا هو الفيلسوف الشهير أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق، صنف كتبا كثيرة منها القانون والشفاء والإرشادات، هو رأس الفلاسفة الإسلاميين كذا، ولم يأتي بعد الفارابي مثله. قال ابن خلكان: في مرض موته اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم وأعتق مماليكه وجعل يختم القرآن في كل ثلاث، ثم مات يوم الجمعة في رمضان سنة 28 و400. ما ذكره الشيخ علي محفوظ بصيغة التمريض، ويحكى هذا العهد عن ابن سينا، فذكره بصيغة التمريض يحكى ما ذكره بصيغة التمريض نقله الذهبي عن ابن سينا نفسه، فقال ابن سينا: كنت أسهر فمهما غلبني النوم شربت قدحا. ولذلك خرج بسبب شرب الخمر ما خرج من تلك الفلسفة التي هي كمضغ الماء، وهي ضلال مبين، فالله المستعان. أيضا من البدع الحقيقية أن الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا، فإنهم لما استحلوا الربا احتجوا بقياس فاسد، فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في 15 إلى شهرين فهو كما لو باع ب15 إلى شهرين، صورته أن يشتري سلعة بعشرة لمدة شهر ثم يحول العشرة إلى 15 والشهر إلى شهرين والشهر إلى شهرين، فهو كما لو باع ب15 إلى شهرين. فقال: البيع مثل الربا. فرد الله عليهم وأكذبهم فقال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي ليس البيع مثل الربا. فهذه بدعة محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد. والحاصل أنهم قاسوا الربا على البيع لأن كل منهما يفضي إلى الربح، فقالوا: حيث حل بيع ما قيمته 10 حالا ب15 مؤجلا، حل بيع 10 ب15 مثلا إلى أجل، وهو قياس فاسد لأنه معارض للنص، ولا قياس مع النص، ولوجود الفارق بينهما. فإن من باع ثوبا يساوي 10 في الحال ب15 إلى سنة مثلا قد جعل الثوب كله مقابلا ل15، بخلاف ما إذا أعطى 10 دنانير أو 10 من الدراهم مثلا ب15 إلى أجل، فقد أخذ الزائد بلا مقابل، ولا يمكن جعل الإمهال عوضا لأنه ليس بمال، وهذا عين الربا لأنه فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال. هذا واضح جدا، أي هذا الفرق بين البيع والربا، ثم هذا قياس مع النص، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لم يقم عليها دليل، لا باعتبار جملتها ولا باعتبار تفاصيلها، فهي بدع حقيقية لا يصح التقرب إلى الله تعالى بها، ومن تقرب بها فقد تقرب إلى الله بما لم يشرع الله. فهذه أمثلة على البدعة الحقيقية. البدعة الإضافية التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، أي إنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو هي غير مستندة إلى شيء أصلا. هذه البدعة الإضافية على ضربين، أحدهما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية، والآخر يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة. فعلى الطرفين، الأولى تقرب من البدعة الحقيقية فهي في أقصى الطرفين، ثم هنالك ما هو دان من السنة حتى يكاد يعد سنة محضة. القسم الأول وهو الذي يقرب من الحقيقية حتى يكاد يعد منه، فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد، فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله، ويترك الطريق الأسهل بناء على التشديد على النفس، كالذي يجد للطهارة ماء ساخنا وباردا فيتحرى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعطي النفس حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد، فالشارع لم يرضى بشرعية مثله، وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فصار من فعل ذلك متبعا لهواه. عنده ماءان يريد أن يغتسل، في ليلة من ليالي الشتاء الباردة وعنده ماء ساخن وماء بارد، يقول لا، إنما الأجر على قدر المشقة، الله المستعان، ويدخل الماء البارد ويشق على نفسه. هل هذا من الدين؟ هذا اتباع للهوى، ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بذلك، بل نهانا عنه، فقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا حجة له في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكان، أخرجه مسلم في الصحيح. يقول عندي فيها دليل إسباغ الوضوء على المكاره، فهذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات، ففيه دليل على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس، ولا يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليها. لا دليل في الحديث، وإنما هو فهم مغلوط. لا دليل في الحديث على ما قال هؤلاء، وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد، كالرجل يجد ماء باردا في زمان الشتاء ولا يجده ساخنا، فلا يمنعه شدة برده من كمال الإسباغ. وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، بل في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه مرفوع عن العباد. فتأمل في رحمة الشرع، وتأمل في سماحة الشريعة، وتأمل في رفع الحرج وقصد اليسر ورفع المشقة. دين هو اليسر كله لو أن الإنسان أخذ به على وجهه. ومن ذلك أيضا الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفضعه لمجرد التشديد لا لغرض سواه، فهو من النمط المذكور، لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف، وهو أيضا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب إذا وجده، وكان يحب الحلواء والعسل، ويعجبه لحم الذراع، ويستعذب له الماء، فأين التشديد من هذا؟ ولكن إذا لم يجد ذلك فهو يأكل ما يجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة، فإنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه. فهذا هو القسم الأول من قسمي البدعة الإضافية، وهو الذي يقرب من البدعات الحقيقية التي ليس لها مستند من الشرع، حتى يكاد يعد من البدعات الحقيقية. وأما القسم الثاني من قسمي البدعة الإضافية، وهو الذي يبعد عن البدعة حتى يكاد يعد سنة محضة، فقد يكون أصل العمل مشروعا، ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع. وبيانه أن العمل يكون مندوبا إليه مثلا، فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس، ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصته غير مظهر له دائما، بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم، فهذا صحيح لا إشكال فيه. وأصله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، أخرجه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بلفظ إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ورواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه باختلاف في اللفظ يسير. فاقتصر في الإظهار على المكتوبات، وإن كان ذلك في مسجده صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس، حتى قالوا إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث. وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك، فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء. ومن هنا ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا، وخف عليهم الاقتداء بالحديث وبفعله صلى الله عليه وسلم لأنه القدوة والأسوة. فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود وأقيمت في الجماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتداع، كما يقولون مثلا دائما عندنا في أول خميس من كل شهر صوم جماعي وإفطار جماعي وقيام ليل جماعي، فهذا الالتزام كما ترى ابتداء في دين الله تبارك وتعالى. والدليل عليه أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعا، وإن أتى مطلقا من غير تلك التقييدات مشروعا. فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع، هذه قاعدة عظيمة، التقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع، فكيف إذا عارضه الدليل وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا. ووجه دخول الابتداع في هذا أن كل ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهر في الجماعات فالمواظبة عليه وإظهاره من السنن، وأما النافلة التي ليست على هذا الوجه ويلتزمها العامل التزام السنن الرواتب فهذا الالتزام إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا، ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم، كالذين يلتزمون أن يصلوا الوتر بعد العشاء في المساجد، فإذا فرغ من أذكار ما بعد الصلاة فإنه يقوم من أجل أن يصلي الوتر طال أو قصر في المسجد يلتزم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى إخفاء ذلك وأن تصلى النوافل في البيوت، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكر عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كان يرى أن الرجل خير له ألا يصلي سنة المغرب البعدية ألا يصلي، يرى ذلك خيرا للرجل من أن يصليها في المسجد، فقال إنه لو تركها من غير أن يصليها لكان خيرا من أن يصليها في المسجد. والإمام رحمه الله ربما ينظر إلى المواظبة على ذلك أن يكون ذلك كالسنة يتقيد بها الإنسان ويلتزمها التزام السنن الرواتب، فهذا الالتزام إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا، ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عند أنها سنة، فهذا فساد عظيم، لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض أو بما ليس بفرض أنه فرض ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد، والعمل عندما يكون في الأصل صحيحا يكون إخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية، هذه قاعدة أخرى، العمل عندما يكون في الأصل صحيحا يكون إخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية. ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا قصدا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية وغيرها، فقد أخرج البيهقي عن أبي سريحة الغفاري وهو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، وصحح هذا الألباني في إرواء الغليل. قال حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما. وروى البيهقي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال إني لأدع الأضحى وإني لموسر، يعني يدع التضحية مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، صححه الألباني في الإرواء أيضا. وأخرج ابن وضاح بسنده عن المعرور بن سويد الأسدي قال خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه، فقال عمر ما شأنهم؟ فقالوا هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض. وأخرج ابن وضاح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتن. وسئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد، يعني في الصلاة لا يقرأ غيرها كما يقرأها، فكرهه وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما نزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء. وعن مالك أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وإنما كره سفيان ومالك رحمهما الله تعالى أن يداوم على ذلك مع وجود مثل حديث عائشة رضي الله عنها، لأن غاية ما في الحديث هو بيان الجواز لا دليل السنية، والمداومة عليها قراءة في كل ركعة يخرج العمل من حيز الجائز إلى حيز المسنون المتقرب بفعله، فيكون العمل ذريعة إلى اتخاذ غير السنة سنة. وفي هذا ما فيه هذا كلام دقيق وهو مهم، لأنه يمكن أن يحتج محتج يقول كيف كره سفيان وكره مالك أن يكرر قل هو الله أحد في الركعة، وأن يقول مالك هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها مع حديث عائشة في صحيح مسلم، فيقال ما في حديث عائشة إنما هو لبيان الجواز ولا دليل فيه على السنية، والمداومة عليها قراءة في كل ركعة يخرج العمل من حيز الجائز إلى حيز المسنون المتقرب بفعله، فيكون العمل ذريعة إلى اتخاذ غير السنة سنة. وفي هذا ما فيه ومن هذا القبيل المداومة على قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة، وفي تفريق العلماء بين الواجب والمسنون وتنبيههم على ترك المداومة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهلاء أنها واجبة وأن تركها إساءة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها، يقصد قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة. وترك المداومة يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه الواجب، فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب، ولهذا أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر منه قلبه وقلب غيره أكثر مما ينفر من ترك كثير من الواجبات لأجل العادة التي جعلت الجائزة كالواجب. ومبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادا ومحبة غير مشروعين، ثم يخرج إلى المدح والذم والأمر والنهي بغير حق، ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين. المداومة على نوع دون غيره هجران لبعض المشروع، وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه حتى يعتقد أنه ليس من الدين، بحيث يصير في نفوس كثير من العامة أنه ليس من الدين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذه الأمور من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها، ومن حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة فهي من هذا الوجه غير مشروعة، وهذا معنى كونها بدعة إضافية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير، وأن يقيمنا على السنة ظاهرا وباطنا، وأن يقبضنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم.